فضيلة الشيخ يقول: هل هناك علاقة بين التفسير الموضوعي للقرآن وبين علم مقاصد السور؟ التفسير عند المتأخرين يعني في القرن الأخير هذا جعل منه التفسير الموضوعي ومنه التفسير التحليلي على تقسيم خاص تعليمي، ويراد التفسير التحليلي لو كما تقرأ تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، يعني الآية وتفسيرها والكلمات وتحليلها لغة ونحوا إلى آخره وبيان سبب النزول، يعني كل آية تؤخذ على حدة، تفسير السورة تفسيرا تحليليا. أما التفسير الموضوعي فيراد به موضوع في القرآن، يعني مثلا توحيد الربوبية في القرآن، القرآن في هذا الموضوع توحيد الربوبية، الفتنة في القرآن، الوسطية في القرآن، العدل في القرآن، الظلم في القرآن، قصص الأنبياء في القرآن، هذا يسمى تفسير موضوعي، بمعنى أن يأتي إلى موضوع فيجمع كل ما فيه من الآيات ثم يقسم ذلك تقسيما منهجيا ويتحدث عنه. لا صلة لهذا بعلم المقاصد، لأن مقاصد السور راجع إلى السورة في نفسها، والتفسير الموضوعي يجمع أطراف الموضوع في جميع سور القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.